الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن من علامات أهل الإيمان حسن الظن بالله جل وعلا، وحسن الظن المقصود به توقع الجميل من الرب جل وعلا. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: حسن الظن بالله من حسن العبادة. فإن من تمام إيمان العبد وحسن عبادته للرب جل في علاه أن يحسن الظن بمولاه، فلا يتوقع من ربه إلا كل خير. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا المعنى، إذ قال بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بالله خيرا فلا يجد من الله إلا كل خير، ومن ظن عياذا بالله الشر فلا يجد من الله إلا ذلك. وقد جاء عن كثير من السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم العناية بهذا المبدأ الشرعي والأصل الديني، إذ أنه سبيل لحصول المحبوبات ودفع المكروهات. ويتأكد هذا المعنى، وأعني به حسن الظن بالله، في مواطن، ومن أعظم هذه المواطن عند الإقبال على الله والتوبة إليه. فإذا أحسن العبد الظن بربه ومولاه أعانه، بل حمله ذلك على الإقبال على الله، فلم يسول له الشيطان كثرة ذنوبه أو عظمة خطاياه ومعاصيه، بل حمله حسن الظن بربه ومولاه على الإقبال على الله والتوبة إليه والإقلاع من الذنب والعودة إلى الله، عملا بقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حسن الظن بالله يحمله على فهم قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي بالغوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا من رحمة الله مهما بلغت ذنوبك ومهما بلغت خطاياك. فحسن ظنك بالله يحملك على أنه جل في علاه يتوب عليك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن المواطن التي يتأكد فيها هذا الأصل الشرعي والمبدأ الديني، وهو حسن الظن بالله جل وعلا، عند الموت. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينزلن الموت بأحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل في علاه. والمقصود عند نزول الموت أي عند قرب الأجل أو عند حلول الأجل، في سكرات الموت، في آخر ساعات الموت، في آخر ساعات الحياة التي يقترب فيها الإنسان من نهاية عمره، فإن تحقيق هذا الأصل الشرعي من أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى ربه جل وعلا. فلا يقدمن على ربه ومولاه إلا وهو يحسن الظن به جل في علاه. وكما يعلم أيها الكرام أن المؤمن يطير في هذه الدنيا بجناحين: جناح الخوف من الله جل في علاه، وجناح الرجاء فيه جل في علاه. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن العبد المؤمن يغلب جانب الخوف في حياته، يغلب جانب الخوف من الله في حياته، فيدفعه ذلك إلى مزيد من العمل وتحقيق الرغبة إلى الله جل وعلا. وأما في أواخر عمره وعند دنو أجله فإن عليه أن يغلب جانب الرجاء بالله جل في علاه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فنستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أيها المؤمنون، وإن من المواطن التي يستحب فيها تعظيم شأن حسن الظن بالله موطن هو من أعظم المواطن التي يكون حسن الظن فيها بالله جل وعلا دافعا لمزيد من العمل، بل دافعا لمزيد من العطاء وتحقيق الرجاء برب الأرض والسماء. وهذا الموطن هو عند نزول الفتن. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أكثر العباد حسن ظن بالله جل وعلا في حال الرخاء، بل في حال الشدة والسراء، بل كان عليه الصلاة والسلام يعظم حسن ظنه بالله ويعظم فأله بالخير في مواطن الشدة والبلاء. قال رب العزة والجلال حاكيا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في معركة عظيمة وموطن نزال شديد وبأس عظيم في معركة أحد، قال عنه جل وعلا: الذين قال لهم الناس. وتأمل هنا أن أكثر المخاوف لا تقع إلا من النفس، فإما أن تقع من النفس البشرية ذاتها، أو أن يقع هذا الخوف والقلق من الآخرين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا كان حال أولئك المؤمنين بعد تخويف أولئك وترهيبهم وتعظيم شأن العدو في أنفسهم؟ قال الله حاكيا عنهم: فزادهم إيمانا. لم يكن هذا التخويف والترهيب سببا لإخافتهم، بل كان سببا لزيادة اليقين بالله جل وعلا وعظم حسن الظن به. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تفوه بها نبي الأمة عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن الشديد، وقالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها يونس حين ألقي في التابوت أو ألقي في اليم، قالها أنبياء الله، قالها أنبياء الله فنجاهم الله. ذكر الله جل وعلا في موطن المحنة والفتنة والشدة والبلاء، كل ذلك دليل على استقرار إيمان العبد في قلبه، بل دليل على حسن ظنه بربه ومولاه. فإياك أيها المؤمن أن يشتد يأسك أو يعظم قنوطك، لا سيما في حال الفتن، فأمل وأبشر وأحسن الظن بربك ومولاك. وهنا نعيد ما بدأنا به، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة قائلا عن ربه جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بذلك من ربكم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوات الله وتسليماته وتبريكاته تترى على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ورضوان الله على صحابته، ونخص منهم الأربعة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر الصحابة الكرام الأجلاء وأمهات المؤمنين المطهرات، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم أنزل بأسك على القوم الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على القوم الكافرين المحاربين لهذا الدين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وارفع اللهم علم التوحيد والسنة في كل أرض وتحت كل سماء، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، اللهم اجعلها شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم من أراد أمنها وإيمانها وتوحيدها واتباع سنة نبيها وولاة أمرها وعلمائها وإعلامها ومواطنيها والمقيمين على أرضها بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم واجعل كيده في نحره، اللهم واجعل تدبيره تدميره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم احفظ جميع مقدسات المسلمين، واحفظ جميع بلاد المسلمين. آمنا جميعا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لنصرة الدين ورفعة المسلمين، ووفقه وولي عهده لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.